بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل بإذن الله اللي بدأناه في مسألة رسم المصحف. طبعا هنسأل سؤال على بعض الكلمات اللي قلناها امبارح. حد كده يرفع ايديه على أسئلة؟ اثنين. طيب اختار ما بين الاثنين. ماشي، اي حد فيكم ايه؟ نكتب أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. طيب الألف في أولئك هنحطها إزاي؟ اللي محذوفة بالضبط كده. طب والواو اللي ديت؟ الواو دي زائدة، وعشان كده بيتحط عليها الدائرة المستديرة. وده على فكرة دايما بنحط الدائرة المستديرة دي علامة على ان في حرف زائد، لذلك احنا اخترنا في علامة السكون رأس الخاء عشان تفرق ما بين العلامة دي وعلامة السكون، لأن علامة السكون عند المغاربة برضو بتبقى دايرة مفرغة، وعلامة السيادة دايرة مفرغة، فده بيحدث لبس فيه. لكن عندنا في مصاحف المشارقة بيبقى في فرق ما بين العلامتين. ماشي، بارك الله فيك. هنستكمل النهاردة بعض المسائل، يمكن مش هنرتبط بالترتيب الكتابة اللي احنا كنا ماشيين عليه، لكن هي مسائل مهمة، وخاصة للناس اللي دارسة تجويد او بتحب تقرأ في المصحف. هنتكلم على حذف الياء. حذف الياء من المصاحف. عندنا في نوعين الياء فيهم محذوفة. الأول حذف الياء اكتفاء بكسرة قبلها. دي لغة من لغات العرب، ان كان بيحذف الياء اللي موجودة في آخر الكلمة لان في كسرة قبلها تدل عليها، سواء كانت الياء دي ياء المتكلم زي ما انت بتقول ايه وإياي فارهبون، المفروض وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني، أو إنها من أصول الكلمة أجيب دعوة الداعي إذا دعان، المفروض الداعي إذا دعان. فالياء في الحالتين دولت محذوفة اكتفاء بكسرة قبلها، ودي لغة من لغات العرب، يعني في لغة من لغات العرب انها بتكتفي بالكسرة دلالة على الياء المحذوفة دي اختصارا في الكلام، وفي لغات تانية ما بتكتفيش. لذلك عندنا قارئ زي يعقوب الحضرمي هيثبت الياء دي وصلا وقفا، وفي قارئ زي حفص مش هيثبت، لان طالما عندك لغتين من لغات العرب والياء محذوفة عشان تقبل دي وتقبل دي. الوقف على الرسم هنا بيبقى اتباعا للقارئ اللي انت بتقرأ بي. فديت بنتبع فيها الرواية. النوع الثاني هو حذف الياء بسبب اجتماعها مع ياء أخرى. التقى ياءين في اللفظ لكن كانوا عندنا بيرسموا ياء واحدة للاختصار. ممكن يلتقي الياءين في وسط الكلمة وده في أربع كلمات: النبيين، الأميين، الربانيين، لا الحواريين. أنا بتكلم على الياء فين؟ في وسط الكلمة. في وسط الكلمة المصاحف العثمانية جت بحذف إحدى اليائين من الأربع كلمات دول. طب عدا ذلك لا. بأعيو نحن عايزين واحدة فيها يائين، ماشي. يحييكم، هتلاقي اليائين مكتوبة في النص. يبقى طالما الياءين في وسط الكلمة دايما مش محذوفة إلا في الأربع كلمات دول، حذفوا إحدى الياءين فيهم. طب بيتنطقوا ولا ما بيتنطقوش؟ بيتنطقوا. ليه؟ لأن الحذف هنا بسبب إيه؟ اختصار، مش عشان يوافق لغة من لغات العرب موجودة بيقرأ بيها. لا، هنا الحذف بسبب الاختصار، وبالتالي لما تيجي تنطق لازم تنطق الياءين على حسب بقى ما انت هتختار. احنا عندنا الامام ابو داود مختار ان الياء الاولى هي اللي مثبتة، الداني مختار الياء التانية هي اللي مثبتة، على حسب ما انت ايه بتختار فيها. المهم دي مش مفيهاش مشكلة، المشكلة في القسم اللي جاي. يعني انا بوضح النقطة دي عشان هنيجي للقسم اللي جاي اللي فيه بعض المشاكل، وهو ان الياءين في طرف الكلمة. وده قسم من قسمين: اما ان الياء الاولى متحركة والتانية ساكنة زي يستحيي، الياء الأولانية مكسورة والتانية ساكنة، فدايما هتلاقي التانية هي ايه اللي محذوفة. عكسها إن وليي، لا دي هتبقى ايه مشددة. ناخد واحدة: ان اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. ان الياء الاخيرة بتكون متحركة. القسم اللي الياء الاخيرة متحركة اختاروا ان الياء الأولانية هي اللي تكون محذوفة. طيب إن ذلك لمحيي الموتى، وهي ديت المسألة اللي عايزين نتكلم فيها. انا قبل ما اتكلم فيها انا قلت ايه؟ الياء هنا محذوفة بسبب اجتماع ياءين مثلها، فالياء محذوفة للاختصار في الرسم. يبقى الياء اللي محذوفة في الاختصار في الرسم ملهاش دعوة بالنطق نهائي، ملاش دعوة بخلافات القراء، دي ما فيهاش خلافات. الياء اللي محذوفة اكتفاء بكسر قبلها ديت اللي فيه خلافات ما بين القراء فيها. لو وقفنا على يستحيي هنقف ازاي؟ لازم اثبت اليائين. لا يستحيي لازم اقف باثبات اليائين، وحالة الوصل برضو هثبت اليائين. طيب إن ذلك لمحيي الموت، هنقف عليها ازاي؟ ها حد كده يقول هنعمل ايه؟ خد بالنا احنا ايه، حذف الياء هنا ليه؟ للاختصار. حالة وصل الكلمة ديت الياء الساكنة انا لو حطيتها هتحذف لالتقاء الساكنين، فحالة الوصل مش موجود، وبالتالي مش هحط لها علامة ضبط، لان احنا قلنا الضبط مبني على ايه؟ الوصل. انت بتقول اياك نعبد واياك نستعين، وبنجي حاطين ضم على النون مع ان انت وقفت على الكلمة، ولكن الضبط معمول على اعتبار ان انت هتوصل الاية دي باللي بعديها، فعلم الضبط مبني على انك واصل الكلام. فحالة وصل ان ذلك لمحيي الموتى الياء مش موجود في النطق، وبالتالي ما حطهاش علامة ضبط. اما لا يستحيي ان يضرب، حالة الوصل منطوقة وبالتالي حط لها علامة ضبط. طب حالة الوقف؟ لا، هرجع الياء التانية في النطق، لان احنا قلنا ان النوع دوت محذوف الياء فيه بسبب ايه؟ الاختصار، ملوش دعوة باحتمال القراءة. طيب الا من هو صال الجحيم، هنحسبها زي لمحيي الموتى؟ لا، هنا الياء محذوفة بسبب الاختصار، لكن الياء هنا محذوفة بسبب ايه؟ ان في لغة اخرى من لغات العرب بتحذف الياء اكتفاء بكسر قبلها. هنيجي نلاقي عندنا القارئ يعقوب الحضرمي هيقف صالي، حالة الوقف. يبقى القسم ده القراء بيختلفوا فيه، لكن القسم ده محدش بيختلف فيه نهائي. طيب إن ذلك على أن يحيي الموتى، هنا الياءين متحركين، بس هم اختاروا إن الياء المحذوفة هي اللي تكون الأول، فعند الوقف غالب الناس ما بيحصلش عندها مشكلة، لكن المشكلة بتحصل زي دي، نقول له يقف على يحيي الأرض بعد موتها، هيقف إزاي؟ يحيي. خدنا بالنا من النقطة دي، لأن ديت بيحصل فيها أخطاء كتير وتبقى مشكلة. عشان نوضحها زي ما قلنا الياءين هنا محسوفين بسبب الاختصار، وبسبب السبب الاختصار في الرسم خلاص. انت لما بتيجي دلوقتي بتقول بتقف على ماء، التنوين المنصوب لازم احط له ألف، ولكن اجتمع صورتين لأن الهمزة ملهاش صورة في المصاحف، فحذف الألف بتاع التنوين. نطقته ولا ما نطقتوش وهو مش مرسوم في المصحف؟ تمام. ليه؟ لأن الحذف فيه كان بسبب اجتماع صورتين فحذفت للاختصار. فطالما حاجة محذوفة من الرسم الاختصار يبقى انت بتنطقها وصلا وقفا زي ما انت موجود، لكن لما تبقى محذوفة العلة بسبب اختلاف لغات، علة معينة في اللغة، ساعتها احنا بنشوف القراء، لان كل قارئ له قراءة متواترة بيبقى لها وجه من وجوه اللغة العربية موجودة عندنا فبيتبع هذه القراءة. وضحت كده مسألة الياء المحذوفة عندنا؟ طيب بالمرة إن إن ولي الله الذي نزل الكتاب. هنقف عليها إزاي؟ ياء مشددة ثم ياء ساكنة ولي، لأن برضو شفنا ناس بتخطأ في الوقف على الكلمة دي. أنا عندي ياء مشددة اهي ثم ياء هنقف عليها بالسكون المحض، هتبقى ولي. هنتكلم برضو، احنا قلنا ان الرسم العثماني يعني الكتابة في المصاحف العثمانية بتختلف عن او بتخالف الكتابة القياسية في اشياء مرت علينا. اول حاجة كانت الحذف، زي حذف الالف في جمع المذكر السالم. احنا قلنا قاعدة الكتابة عندنا هو تصوير اللفظ بحروف هجائي، يعني ايه اللي تنطقه تكتبه. طب انا نطقت الف ومش مرسوم، يبقى ديت مخالفة من ضمن المخالفات وجات لنا. المخالفة التانية عكسها الزيادة، امنوا، الالف دي جت منين؟ تمام. ولا تقولن لشيء، لشيء في الف زائده في الموضع ده بس. يبقى احنا عندنا القاعدة التانية ان في حروف ما اتنطقتش وكتبناها. التالتة البدل، قلت هدى نطقت الف لكن اللي رسمته ياء، الصلاة نطقت الف لكن اللي رسمته واو، بسطة نطقت صاد بس اللي نطقت سين بس اللي مرسومة صاد. يبقى ديت القاعدة التالتة. عندنا الرابعة المقطوع والموصول، ان الاصل عندنا ان الحروف مقطعة عن بعضها، لكن اجي الاقي من ما في مواضع ومما في مواضع تانية. خمسة الهمزات، وذلك جزاء، ده الرسم القياسي بتاعنا. ده الرسم العثماني في مواضع محددة، فبيبقى فيه خلافات ما بين قواعد الرسم هنا وقواعد الرسم في المصحف العثماني. اخر نوع هننبه عليه بقى النهاردة، وهو ما جاء فيه قراءتين، وده اللي هنوضحه ببساطة. طبعا احنا عندنا قراءات مختلفة. القراءات المتواترة عندنا هي عبارة عن نقل صوتي للقرآن. النقل الصوتي دوت لازم يكون موافق للمكتوب. لو أي قراءة مخالفة للرسم العثماني لا تقبل. طب هنعمل ايه لو في كلمة فيها كذا قراءة؟ الرسم هنكتبها ازاي؟ في عندنا نوع ما قدروش انهم يكتبوه بنفس الشكل. احنا عارفين ان سيدنا عثمان لما نسخ الصحف وزع منها نسخ، واحدة للمكة، واحدة للمدينة، البصرة، الكوفة والشام. فلما كان بيحصل فيه قراءة ما يقدروش يوزعوها، كانوا بيعملوا في بعض المصاحف برسم وفي البعض الآخر برسم تاني. يعني احنا بنقرأ بنقول ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم. المصحف المدني سارعوا الى مغفرة من ربكم، فما كانش يقدر ان انت نحط واو العطف ونحذفها في نفس الكلمة. فالقراءات اللي ما كانش ينفع انها تتعمل كده كان بنحط واحدة في بعض المصاحف، واحدة في نسخ تانية من المصاحف. طيب ده القسم اللي احنا ما قدروش الرسم ما يقدرش او الكتابة ما تقدرش تستوعبه. طب اللي الكتابة تقدر تستوعبه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا احنا قلنا الرسم عندنا ما كانش فيه نقط، زي ما قلنا النقط دي من اللي اخترعها، ها، نصر ابن عاصم الليثي ايام الايه الخليفة الحجاج ابن يوسف الثقفي. يعني كان انتشر في العراق التصحيف، قلنا ايه هو التصحيف وايه هو اللحن، ها، اللحن هو خطأ في التشكيل، ان الله ده لحن. طيب من صام ستا من شوال، من صام شيئا من شوال، ما كانش فيه نقط، فكان بيحصل تصحيف. بدل ما قلت انت شين سين وتاء قلت شين وياء بسبب عدم وجود النقط، فده بنسميه تصحيف. فطبعا احنا ما كانش عندنا النقط دي، يبقى كان الرسم العثماني كده. فكان بيحتمل قراءة فتبينوا، وكان بيحتمل قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. يبقى كان عندنا نوعين من القراءات. نوع الرسم يحتمله طبعا مع عدم وجود التشكيل وعدم وجود النقط، قلنا النقط اللي اخترعه نصر بن عاصم، والتشكيل كان اللي بدأوا مين؟ أبو الأسود الدؤلي، حط التشكيل على تشكيل على الإعراب بس اللي هو آخر حرف في الكلمة، ولذلك سموه نقط الإعراب. ثم جه بعد كده طور هذه الأمور الخليل ابن أحمد وسموه نقط الشكل، لأن كان بيستخدم الأول في الشعر في تشكيل الشعر. يبقى ما جاء فيه قراءتين، إن كان الرسم بيحتمله كانوا بيسبوه زي ما هو في جميع النسخ المصاحف، لكن إذا كان الرسم لا يحتمله كان إيه؟ يكتبوه في بعض المصاحف بهذا الشكل وبعض المصاحف في غير هذا الشكل. برضو أشياء من هذا القبيل، كلمة إبراهيم، هنلاحظ برضو ان في سورة البقرة الياء ديت محذوفة، لان احنا عندنا قراءة من ضمن القراءات هي قراءة ابن عامر بيقرأ ابراهام، فبتحذف احيانا عشان تحتمل قراءة من القراءات المتواترة عندنا. طيب قبل ما ننهي، لان دي ان شاء الله هتكون اخر حصة في الايه، في مسألة الرسم، حد عنده اي استفسارات في الرسم او تشكيل المصحف اللي موجود عندنا؟ يعني حاجة قبلتك ما انتش فاهمها. ها ايه؟ وزادكم في الخلق بسطة. انا عندي في قراءة زي قراءة نافع بيقرأ بالصاد، وفي قراءة تانية بتقرأ بالسين. ناخد بالنا ان الاصل في الكلمة دي هو السين، طيب اذا احنا رسمنا الرسم بالسين هل ينفع ان احنا نقرأ بالصاد؟ لا، لان طالما الكلمة رسمت بالاصل بتاعها اللي هو المشتق منها، محدش يقدر يجيب فرع من ضمن الفروع يتكلم فيها. لكن لو عدلنا ورسمنا الفرع ممكن قارئ يجي ويقرأ على اصل هذه الكلمة بالسين. فاحنا عندنا رسمت في المصاحف بالصاد، هتيجي انت بنضبط المصحف، لو انا بضبطه القراءة زي قالون يبقى هسيبه بالصاد كده لان قراءته بالصاد. طب لو قراءة زي قراءة حفص يبقى هيحصل لبس عند اللي بيقرأ، يبقى لازم احط له فوق الحرف ده سين عشان يعرف انه هينطق هنا سين. زي ما احنا قلنا على هدى تقوى، الالف مرسوم ياء في المصاحف، هيجي واحد يقرأ خطأ، لا انا باجي حاطط له الف فوق الياء ديت عشان يفهم ان ديت بتتنطق الف. هنيجي نقرأ الصلاة، الزكاة، هيجي انطق واو؟ لا، هقول له هحط له الف فوقيها عشان يعرف انه هينطق هنا الف. دي علامات ضبط بتوضع عشان ما يحصلش لبس في النطق. فكلمة بسطة هتلاقيها بهذا الشكل، كلمة يبسط نفس الامر لان حفص بيقراهم بالسين. طب هنيجي في كلمة المسيطرون، هنا حفص وده المصحف اللي احنا مضبوط عليه رواية حفص من طريق الشاطبية ودي اللي احنا بنقرأ بيها. حفص بيقرأ الكلمة دي بوجهين، له انه يقرأ الصاد وله انه يقرأ السين. طب يعملوا ايه في الضبط هنا؟ قالك يبقى الصاد هي زي ما هو بيقرأ، طب والسين حطها تحتيها، دلالة على ان انت تقرأ الصاد وتقدر تقرأ سين. لكن كان في بسطة ويبسط حط لك السين فوق، لان انت ملكش في الرواية اللي مضبوط عليها المصحف الا ان انت تقرأ السين فقط. وضحت كده؟ طيب في اي استفسارات تانية؟ تمام ماشي. فين بتاع الانسان؟ لا، الموضع لست عليهم بمسيطر دي حفص بيقراها من طريق الشاطبية بالصاد فقط، وبالتالي مش هيحط لك سين نهائي لان المصحف مضبوط على رواية حفص من طريق الشاطبية. في روايات تانية من طرق طيبة بيقراها بالسين، لكن الموضع ده بالضبط بتاعنا بالصاد فقط فمش هيضبطها. هنتكلم على هاء ضمير المفرد الغائب، إنه به عليه فيه إليه، هاء ضمير المفرد الغائب يضل به كثيرا، إنه هو السميع العليم. ناخد بالنا إن هاء ضمير المفرد الغائب يا مكسورة يا مضمومة، ملهاش حل من الاثنين. طيب الهاء حرف ضعيف، فعندنا بيعملوا له تقوية، يعني يمطوا الضمة بتاعته عشان تدي حرف مد عشان يبان، يمطوا الكسرة بتاعته عشان تدي ياء حرف مد عشان يبان، لكن بشروط. عندنا في رواية حفص هنعمل صلة، الصلة يعني أنا الحرف ده مكسور أعمل له صلة بياء ساكنة من عندي، الحرف ده مضموم أحط له صلة بواو ساكنة من عندي، دي اللي بنسميها الصلة. الصلة دي شرطها إن يكون قبل الهاء دي حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، هذه قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. طيب يبقى لو هي مكسورة هحط ياء، لو هي مضمومة هحط واو. الصلة دي بتتنطق حالة الوصل بس، لا حالة الوقف مش موجودة. طيب الصلة مش مرسومة في المصاحف، يبقى لازم احط لها علامة ضبط، لان طالما انت حرف نطقته في حالة الوصل يبقى لازم في علم الضبط احطه لك. فقال لك هنحط ياء ساكنة هنا. ناخد بالنا الياء عندنا ليها صورتين، بتشوفوا في بعض الكتابات بيكتب الفي كده، في عندنا حاجة اسمها العقص والوقص، دي الياء الموقوسة تبقى بهذا الشكل اللي احنا بنكتب بيها، وديت الياء المعقوسة كأنك انت جبت مراية وعكستها. طيب احنا عندنا في مصاحف المشارقة دايما بيكتبوا بالياء الموقوسة، ما بيكتبوش بالياء المعقوسة الا اذا كانت ياء محذوفة عندك، يضل به هيحط لك الياء معقوسة، ان الله لا يستحيي هيحط لك الياء معقوسة. يبقى الياء المعقوسة في مصاحف المشارقة بتستخدم امتى؟ في الضبط، لما تكون عندك ياء محذوفة وعايزين نضيفها بتستخدم بهذا الشكل. طبعا مضمومة يبقى انا هحط واو ساكنة من عندي. الواو والياء الساكنتين دولت حرف ايه؟ حرف مد. ان جاء بعديه حرف متحرك هيبقى مد طبيعي. طب لو جاء بعديه همزة، انه انا، يبقى ساعتها حفص بيمد المد المنفصل، لازم احط له عليها علامة المطة ومدها اربع حركات. وما يضل به إلا الفاسقين، حفص بيمد المد المنفصل أربعة يبقى لازم أحط له علامة المطة عليه. وضحت كده مسألة هاء الكناية؟ طيب في أي مسائل تانية؟ في طبعا حاجة اسمها الإشمام، وفي التسهيل، وفي الإمالة. طبعا الأشياء دي حفص مش واخد منها إلا حاجات قليلة جدا، الإشمام عنده في موضع واحد ما لك لا ت. المفروض ما لك لا تأمنون. أنا المفروض ده فعل إيه؟ مضارع، والنون ديت متحركة بتاعتنا ضمير الفاعلين، فالمفروض الاتنين يظهروا، لكن حفص أضغم الموضعين هنا وأرى تأمنا. ففي وجهين عندنا، الوجه الأولاني إنهم قالوا إن النون الأولانية نون مضمومة، فأنا عايز أدي إشارة إن في نون هنا، لأن حفص ما بيضغمش الإضغام الكبير، فقال إيه؟ إن إحنا هنعمل إشارة تأمنا، أعمل إشارة بالضم. وجه تاني قالوا إن إحنا نختلس تأمننا على، بنقول النون الأولانية بإخفاء أو بسرعة تأمننا على، ما بقولش تأمننا، لا تأمننا على، بسرعة وخفض للصوت. فوجه الإشمام وده اللي مضبوط عندنا عليه المصاحف بيحط لك دايرة كده دلالة على إن في إشمام هنا. التسهيل عندنا في كلمة أعجمي، الهمزة الثانية ديت هتلاقيه حاطط لك فوقيها دايرة كده دلالة على إن الهمزة هنا مسهلة الحفظ، أعجمي وعربي. عندك الإمالة في كلمة نعم، لا التسهيل ده حاجة بنسهل بيها الهمزة، يعني نخليها أسهل في النطق. ده بنعمله إزاي؟ أنا عندي همزة مفتوح، لو أنا أبدلت الهمزة المفتوحة دي هتديني إيه؟ ألف. ده بسميه إبدال. لا، أنا عايز أوصل لحاجة في النص، لا أنا سبت الهمزة آآ ولا أنا أبدلتها قلت آآ، فقالوا ان احنا هنعمل التسهيل، يبقى التسهيل ما بين الهمزة وما بين الالف، اعجمي، وده بيبقى له طريقة معينة نطق، ان انت تنطق هاء يبقى انت قلبت الهمزة الهاء، وده محدش قال بيه اعجمي، ده خطأ. الشيء الاخير هو الامالة، ودي لغة من لغات العرب، مجريها، وده ما عندناش الا الكلمة دي فقط لحفص، فبنحط نقطة تحت الحرف اللي أنا هميله. طبعا الألف تابع لما قبله، يعني الألف عمرك ما هتميله إلا إذا نحوت بفتحة الراء إلى الكسر، وبالتالي الإمالة بتوضع تحت الحرف اللي قبل الألف على طول. دي الثلاث أشياء اللي ممكن إيه تقابلك، والنقط بتاعتهم دي الدلالة عليهم. أتعدانني، سبب الكسرة؟ لا ده نحو بقى. دي اللي تجاوب عليها أنت. لا شوفها لك إن شاء الله، إحنا عندنا كتب للتوجيه في الحاجات دي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك فيها لا احنا ناخد بالنا ان الامالة عندنا ينتمح بالالف ناحية الايه الياء. الامالة دي لها اسباب، يا اما وجود كسرة زي النير، يا اما ان الالف دي منقلب عن ياء زي هدى وتقوى، يا اما ان في الف في بعض تصاريف الكلمة زي جيئة وحيقة، ففي كذا نوع من الامالة بسببهم في الأول والآخر وجود كسرة أو ياء في اللفظ، بس في الأول وفي الآخر إن ده توقيفي، يعني رواية أنت بتاخد بها سند متصل للنبي، في حاجات تمال، الكافرين بتمال، طب الشاكرين، ما الكافرين نفس وزن الشاكرين، لكن دي هنميلها ودي مش هنميلها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم.